بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الأول لتسجيل صفحات مختارة من كتاب الحركة الصليبية من تأليف الدكتور سعيد عاشور. أبدأ التسجيل من صفحة 9، أقول وبالله التوفيق. ترجع أهمية الحركة الصليبية بالنسبة لأمتنا إلى أنها تشكل تجربة في تاريخ العروبة والإسلام جميعا، سواء في المشرق أو في المغرب، وهذه التجربة ليست من التجارب العابرة المحدودة الأثر والنتائج، وإنما هي تجربة كبرى خطيرة المغزى عميقة الأثر، مليئة بالدروس والعظات، مما يتطلب منا أن نستيقنها ونتدارسها في كل وقت الآن وفي المستقبل، لنستفيد من أخطاء الماضي ونتجنبها، ونواجه أخطار الحاضر ونتغلب عليها، وبذلك نحفظ لأمة الإسلام حقوقها وللعروبة كيانها، ونحقق لأبنائنا حياة حرة كريمة على أرض الآباء والأجداد. ثم إن ذيول الحركة الصليبية أوشكت على الانتهاء في القرن 15 للميلاد تقريبا، لتتمخض عن نتائج غريبة متناقضة بالنسبة للوطن العربي الإسلامي من ناحية، والغرب الأوروبي المسيحي من ناحية أخرى. فإذا كانت هذه الحركة تعبر في مضمونها عن صفحة مثيرة في تاريخ العلاقات بين العالمين الإسلامي والمسيحي في العصور الوسطى، فما السر في أنها انتهت بتدهور وركود وانحلال في العالم الإسلامي، في حين أنها جاءت مصحوبة بنهضة عامة شاملة في الغرب المسيحي هي أساس نهضته الحديثة؟ الواقع أن هذه ظاهرة تسترعى الانتباه وتستحق منا وقفة للتفكير والتعليل. قد تكون الحروب الصليبية في حد ذاتها مسؤولة عن الانهيار الذي تعرض له معظم البلدان العربية الإسلامية في أواخر العصور الوسطى، بعد أن استنفدت الحرب جهود هذه البلدان وإمكاناتها البشرية والمادية. ذلك أنه من الواضح أن الأخطبوط الصليبي الغربي ثبت أقدامه ونشر أذرعه في بقعة هي بمثابة القلب من عالم الإسلام والعروبة، ومن ذلك المركز المتوسط أخذ يسعى لتهديد الشام ومصر والعراق والحجاز. هذا في الوقت الذي كانت تتعرض بلاد المسلمين في الأندلس والمغرب وجزر البحر المتوسط لعدوان صليبي هو في حقيقة أمره جزء من الحركة الصليبية التي استهدفت تطويق العالم الإسلامي في المغرب والمشرق جميعا، وضرب المسلمين برا وبحرا أينما وجدوا. ومن الواضح أنه كان يصعب على المسلمين أن يواصلوا مسيرتهم الحضارية وسط تلك الأخطار الجسيمة الشاملة، فاضطروا إلى الانصراف عن الإنشاء والتعمير والنشاط الحضاري بأوسع معانيه، والتفرغ للحرب والدفاع عن الأرض والتراث، مما أدى بهم إلى التخلف. على أننا نجد لزاما علينا من باب الأمانة التاريخية أن نشير إلى أن مظاهر الضعف والانحلال السياسي والتأخر الحضاري بدت فعلا في بعض أجزاء الوطن الإسلامي قبل بداية حركة الاسترداد المسيحية في إسبانيا بكثير، وقبل وصول الحملة الصليبية الأولى إلى الشرق بكثير أيضا. وإن من يتأمل أحوال عالم الإسلام منذ القرنين 9 و10 للميلاد لا يسترعي نظره كثرة الثورات السياسية والصراعات الفكرية والخلافات المذهبية والحزازات العنصرية التي قامت في جوف الأمة، مما أدى إلى قيام 3 خلافات بدلا من خلافة واحدة، وعديد من الدول المستقلة المتنابذة بدلا من دولة واحدة متماسكة. وبعبارة أخرى، فإن جذور الضعف في دولة الإسلام امتدت إلى ما قبل الحروب الصليبية، وليس حقيقيا ما يظنه البعض من أن تلك الحروب وحدها هي المسؤولة عن حالة الذبول التي تعرض لها عالم الإسلام في أواخر العصور الوسطى. وربما كان أقرب إلى الحقيقة التاريخية أن نقول إنه لولا ما أصاب عالم الإسلام من تفكك وضعف ما جرأ الغرب الأوروبي المسيحي على التفكير في شن تلك الهجمات الواسعة على بلاد المسلمين. وإذا كان الضعف قد استشرى في جسد الدولة الإسلامية قبل أن تبدأ الحركة الصليبية، فإن هذه الحركة جاءت لتستنفد ما بقي لتلك الدولة من طاقة وجهد مما أوقعها في نهاية العصور الوسطى فريسة للتخلف والخور، هذا وإن كان ظهور العثمانيين على مسرح الأحداث في تلك المرحلة قد أفلح في إقامة درع واق أدى بصفة مؤقتة قرابة قرون ثلاثة إلى حماية أجزاء واسعة من العالم الإسلامي من هجمات الغرب الأوروبي المسيحي. ومن جهة أخرى فإنه من المعروف أن هناك معابر أساسية انتقلت عليها حضارة المسلمين إلى الغرب الأوروبي، ولكن الثابت أن حركة ترجمة العلوم والمعارف العربية إلى اللاتينية نشطت بالذات على عصر الحروب الصليبية، وأن المركز الأول لتلك الحركة كان إسبانيا حيث أخذ المسيحيون يحاربون المسلمين في شراسة وعنف، وكلما استولى المسيحيون على بلد إسلامي وجدوا أنفسهم أمام ثروة ضخمة من مئات المخطوطات العربية في العلوم والفنون والآداب وغيرها من الدراسات، فأقبلوا على هذا التراث في نهم وشغف يدرسونه ويتعلمون فيه ومنه، وهذا هو التفسير الصحيح لحقيقة أصول النهضة الحضارية التي شهدها الحرب الغرب الأوروبي إبان عصر الحركة الصليبية، وهي النهضة التي تعتبر أساسا لنهضته الحديثة. هذا كله بالإضافة إلى أن الحركة الصليبية ألهمت الغرب الأوروبي نظرة واسعة إلى الحياة، وكان هذا الاتساع في الأفق والخروج بغرب أوروبا من نطاق العزلة الواضحة التي عاش فيها المجتمع الأوروبي في الشطر الأول من العصور الوسطى المعروف باسم العصور المظلمة، كان ذلك هو أهم ما أفادته أوروبا من الحركة الصليبية، وهو الأمر الذي جاء مصحوبا بنمو روح الكشف والمغامرة عند الأوروبيين. وسواء كان التاريخ يعيد نفسه أو لا يعيد، فمن الواضح أن الأوضاع التي تحيط بالعالم الإسلامي اليوم تجعلنا نشعر بأننا في وضع أقرب ما يكون إلى الوضع الذي عاش فيه أجدادنا منذ 9 قرون تقريبا، الأمر الذي يتطلب منا دراسة الحركة الصليبية دراسة علمية أمينة. فإذا كنا نقف اليوم وجها لوجه أمام خطر إسرائيل التي قامت على أرض فلسطين المباركة والتي تحرص بعض قوى الغرب المسيحي على مساندتها وإمدادها بالمال والسلاح لتمكينها من الثبات والبقاء، فإن أجدادنا في أواخر القرن 11 للميلاد وجدوا أنفسهم أمام دولة غريبة قامت على نفس البقعة من بلاد الشام، وحرص الغرب المسيحي أيضا على زرعها ورعايتها وتزويدها بكل ما تحتاج إليه من مساعدات بشرية ومادية ليضمن لها البقاء والاستمرار. وإذا كانت دولة إسرائيل تستهدف اليوم تحت ستار إقامة وطن قومي لليهود تستهدف السيطرة على البلاد العربية الإسلامية الممتدة من الفرات إلى النيل، فإن الصليبيين في العصور الوسطى ما كادوا يثبتون أقدامهم في فلسطين حتى شرعوا يتوسعون شرقا في إقليم الجزيرة وجنوبا في اتجاه مصر ودلتا نهر النيل، بل لقد ركبوا البحر الأحمر ووصلوا إلى شواطئ الحجاز في محاولة لهدم مقدسات المسلمين في تلك البلاد. وإذا كان التاريخ لا يبرئ حكام الدول العربية الإسلامية في منطقة الشرق الأدنى بسبب موقفهم المتخاذل حتى وقفت إسرائيل على قدميها، فإن التاريخ أيضا لم ينس لحكام المسلمين في الشام والعراق ومصر عدم اكتراثهم بالفرنج عند وصول الحملة الصليبية الأولى إلى الشام قبيل نهاية القرن 11 للميلاد، حتى إن المؤرخ المعروف أبا المحاسن يوسف ابن تغري بردي يتعجب من عدم خروج بعض هؤلاء الحكام لدفع الصليبيين مع قدرتهم في المال والرجال. وإذا كان بعض البلدان العربية الإسلامية قد ابتلي اليوم بحكام دفعتهم شهوة التسلط وضيق الحكم وجنون الزعامة إلى التنكر للإسلام تحت ستار العروبة والسقوط تحت أقدام كتلة الإلحاد في الشرق أو الارتماء بين أحضان الاستعمار الجديد في الغرب والتخلص من معارضيهم بالإرهاب والارتيال، فإننا نسمع في عصر الحروب الصليبية عن معين الدين أنر حاكم دمشق الذي دفعته شهوة الحكم والخوف على سلطانه من تيار الوحدة إلى محالفة الصليبيين في بيت المقدس والتردد على حصونهم وقلاعهم ليبارك جرائمهم ضد أبناء وطنه ودينه. وما يقال عن منير الدين أنر في دمشق يقال أيضا عن ضرغام وشاور من وزراء الخلافة الفاطمية المتداعية في مصر، وعن الصالح إسماعيل الأيوبي صاحب دمشق، وكلهم حالفوا الصليبيين وطلبوا معونتهم ضد منافسيهم. وإن المشتغل بتاريخ الحركة الصليبية ليتملكه العجب والأسف عندما يجد بعض أبطال الجهاد الإسلامي مثل مودود وجناح الدولة وصلاح الدين الأيوبي يتعرضون لطعنات بخناجر مسمومة نقشت على مقابضها عبارة لا إله إلا الله، وادعى أصحابها أنهم مسلمون، بل إن بعض هؤلاء الأبطال سقطوا صرعى فريسة الاغتيال داخل المساجد وبيوت الله مثل الجامع الأموي بدمشق وجامع حمص. وإذا كان أشد ما تخشاه إسرائيل اليوم هو قيام وحدة عربية أو إسلامية تحيط بها وتخنقها، فإن الصليبيين في العصور الوسطى استماتوا لعدم تحقيق وحدة من هذا النوع في منطقة الشرق الأدنى، فقاوموا أي اتجاه وحدوي بين مدن بلاد الشام الإسلامية بعضها ببعض، وقاوموا أي حركة وحدوية بين المسلمين في الشام والمسلمين في مصر وإقليم الجزيرة والعراق، أو بين المسلمين في الشام وإخوانهم في آسيا الصغرى. وعندما رأوا أن نور الدين محمود نجح في إقامة وحدة امتدت من الفرات إلى دمشق مرورا بحلب، خشوا أن تكتمل تلك الدائرة باستقطاب مصر، فحاولوا بشتى الطرق منع الوحدة بين مصر والشام والعراق، لأنه إذا تم هذا الأمر فلن يبقى لهم، يعني للصليبيين في بلادهم مقام، على قول أحد المؤرخين المعاصرين. وإذا كان الاستعمار العالمي قد مهد لقيام إسرائيل، فحرص في ختام الحرب العالمية الأولى على أن يمد نفوذه إلى إقليم الأردن ليستغل تلك المنطقة ذات الموقع الاستراتيجي الحساس في الفصل بين العراق والجزيرة العربية والشام ومصر، وبذلك يحول دون قيام أي وحدة عربية إسلامية في الشرق الأدنى. فإن الصليبيين ما كادوا يقيمون لأنفسهم دولة في بيت المقدس حتى قاموا بالمحاولة نفسها، فسعى أول ملوكهم بلدوين الأول إلى السيطرة على الأردن ووادي عربة، وشيد حصن الشوبك جنوب البحر الميت، ومن ذلك المركز الحساس سعى الصليبيون إلى قطع طرق الاتصال بين مصر والجزيرة العربية والشام والعراق. هكذا يبدو أن التجارب التي تمر بها الأمة الإسلامية اليوم من أفغانستان إلى فلسطين وأرض الشام، ومن الفلبين إلى شبه القارة الهندية، ومن الحبشة وشرق إفريقيا إلى قلبها وغربها، هذه التجارب تبدو في ضوء دراسة التاريخ غير جديدة، إذ سبق أن تعرضت هذه الأمة من الداخل والخارج لنفس الأساليب من العدوان والخيانة والألاعيب والدسائس في عصر الحركة الصليبية. وبقي علينا اليوم أن نتعلم ونستفيد من دروس التاريخ لنجتاز حاضرا مليئا بالصعاب والمخاطر إلى ما نرجوه من مستقبل مشرق يفيض بالخير والعزة. والواقع أن عالم الإسلام شهد في عصر الحركة الصليبية مؤامرات عدة من الخارج والداخل، مؤامرات من الغرب المسيحي لسلب المسلمين أرضهم وديارهم، ومؤامرات من الصليبيين بالشام لتمزيق وحدة الصف الإسلامي والتنكيل بأبناء الأمة الإسلامية، ثم مؤامرات من بعض حكام المسلمين أنفسهم وبعض الجماعات والفرق والنحل التي تدعي الانتساب إلى الإسلام ضد إخوانهم في الوطن والأصول. ولكن هل نجحت تلك المؤامرات؟ وإلى أي حد كان نجاحها أو فشلها؟ إن العبرة في تحديد النجاح أو الفشل تكون دائما بالنتائج. وهنا نجد الحركة الصليبية وقد انتهت بعد قرون عدة من الجهود التي ضاع فيها الكثير من الأرواح والأموال لطرد الصليبيين تماما من الشام وتطهير الأرض الطيبة من الدخلاء الغاصبين. وإذا كانت تلك الحركة قد انتهت في الأندلس على وجه آخر مخالف، فإن السبب في ذلك يرجع أساسا لتطرف بلاد الأندلس في الموقع وبعدها عن قلب العالم الإسلامي في الوقت الذي كانت تلك البلاد على مقربة شديدة من قلب العالم المسيحي، مصدر الحركة الصليبية ومنطلقها. أما بالنسبة لقلب الدولة الإسلامية في الشرق الأدنى، فإن المسلمين ظلوا مؤمنين بالله وبأنفسهم وبحقهم، فلم يستكينوا لحاكم خائن، ولم يأمنوا لشرذمة هدامة متطرفة تتمسح بالإسلام والإسلام بريء من أهلها، ولم يخافوا عدوا طاغية نفذ إلى عقر بلادهم في حين غفلة. هكذا يحكي التاريخ أن أهل دمشق لم يرضوا عن حاكمهم الخائن معين الدين أنر الذي حالف عدو الله وعدوهم، فثاروا ضده واتصلوا سرا بنور الدين محمود لتسليمه بلدهم تحقيقا لوحدة إسلامية شاملة تستهدف الجهاد في سبيل الله. وعندما حاول الصالح إسماعيل صاحب دمشق أن يتآمر مع الصليبيين لغزو مصر 1240-1244 وجمع جيشا طبعا ميلادية، وجمع جيشا من أهل الشام سار به جنبا إلى جنب مع الجيش الصليبي في اتجاه أرض النيل، حدثت المفاجأة النابعة من ضمير هذه الأمة، إذ ما كاد الجيش الشامي يصل قرب غزة ويرى أمامه الجيش المصري حتى انفض أهل الشام عن حاكمهم الخائن ورفضوا أن يشتركوا مع العدو الدخيل ضد إخوانهم في الدين، فساقت عساكر الشام إلى عساكر مصر طائعة ومالوا جميعا على الفرنج فهزموهم على قول بعض المؤرخين المعاصرين. وبفضل هذا الإيمان بالله وبوحدة الهدف والتمسك بوحدة الصف، أمكن للمسلمين في الشرق الأدنى أن ينتصروا في معركة الحروب الصليبية في العصور الوسطى. وقد أثبت التاريخ دائما أن هذه الوحدة المنطقية من صميم الواقع الإسلامي المعبرة عن روح الإسلام وتعاليمه ومثله لا بد وأن تنتصر في تحقيق أهدافها رغم ما يصادفها من عقبات يضعها في طريقها أعداء الله في الداخل والخارج. والواقع أن أهم ما يسترعي اتجاهنا في دراسة تاريخ الحركة الصليبية هو ذلك التوافق الشديد بين عناصر الأمة من عرب وأتراك وأكراد وبربر وغيرهم، وتلك الاستجابة السريعة التي ربطت كل عضو من أعضاء ذلك الجسد الكبير ببقية الأعضاء. فلا يكاد الصليبيون يغزون الشام حتى تخرج الجيوش من العراق لمنازلة الغزاة المعتدين، ولا يكاد الصليبيون يتحركون ضد مصر حتى تسرع جيوش الشام للذود عنها، ولا يكاد الناصر صلاح الدين رحمه الله يثبت قدميه في مصر حتى يسخر جميع مواردها وطاقاتها البشرية والمادية لطرد الصليبيين من الشام، ولا يكاد أرناطو صاحب حصن الكرك الصليبي لعنه الله يخرج في البحر الأحمر على رأس حملة لضرب مقدسات المسلمين في الحجاز حتى تخرج السفن والرجال من مصر لمطاردته وإفساد خطته، ولا تكاد الأخبار تصل إلى القاهرة بأن لويس التاسع ملك فرنسا قد نزل على رأس حملة لغزو تونس سنة 1270 حتى تتحرك الجيوش من مصر للدفاع عن المغرب ودفع الغزاة عنه. هكذا ظل التجاوب سريعا وتاما بين كافة أجزاء الأمة الإسلامية في المشرق والمغرب، الكل جسد واحد يحس بإحساس واحد بحيث لا يشكو عضوا إلا استجابت له بقية الأعضاء في سرعة وإيمان. الباب الأول: فلسفة الحركة الصليبية. الفصل الأول: ماهية الحركة الصليبية. أحوال الغرب الأوروبي عند بداية الحركة الصليبية. اعتاد المؤرخون أن يبدأوا الكلام عن الحروب الصليبية بالإشارة إلى أحوال الشرق الأدنى في القرنين الرابع والخامس للهجرة، أي العاشر والحادي عشر للميلاد، فيتعرضون للدولة العباسية أيام ضعفها حتى كان ظهور السلاجقة، ثم ينتقلون إلى الصراع بين السلاجقة والبيزنطيين أو الروم في آسيا الصغرى، وكيف أدت استغاثة البيزنطيين بالغرب الأوروبي وبالبابوية عقب موقعة مانزكرت إلى إثارة الحروب الصليبية. ومع اعترافنا بوجاهة اتخاذ احوال الشرق الادنى مدخلا للحروب الصليبية، الا اننا نرى ان المدخل الطبيعي للموضوع يأتي من ناحية الغرب لا الشرق. حقيقة ان الاستغاثة ضد المسلمين اتت من الشرق، ولكن البواعث التي دفعت الغرب الاوروبي الى تلبية تلك الاستغاثة والاسراع بالاستجابة لها والرد عليها ردا عمليا، هذه البواعث كلها غربية ولا يمكن فهمها الا بالوقوف على اوضاع الغرب الاوروبي وقت قيام الحروب الصليبية، ولا اقل من القاء نظرة سريعة على غرب اوروبا في العصور الوسطى لنستطيع فهم البواعث التي حركت الحركة الصليبية. اعقب سقوط الامبراطورية الرومانية في غرب اوروبا على ايدي الجرمان سنة 476 ميلادية فترة قائمة امتدت حتى القرن الحادي عشر، واطلق بعض المؤرخين على تلك الفترة في التاريخ الاوروبي اسم العصور المظلمة. ولم تقتصر مظاهر التأخر والانحلال التي اصابت المجتمع الاوروبي في تلك الفترة على الانحلال السياسي، وانما امتد التدهور الى الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. واذا كان غرب اوروبا قد شهد صحوة ملحوظة على ايام شارلمان في اواخر القرن الثامن واوائل التاسع الميلادي، فان هذه الصحوة جاءت قصيرة العمر، ولم تلبث جموع الفايكونغ ان اخذت تنزح من الشمال لتغير على مواطن الحضارة وتدمرها في غرب اوروبا، في الوقت الذي اوغل الهنغاريون في وسط القارة حتى شرق المانيا يخربون ويفسدون. وفي وسط تلك الازمات تحايل الغرب الاوروبي بالنظام الاقطاعي للحصول على قدر من الامان والحماية. فانحلت السلطات المركزية منذ القرن التاسع، واضطر الاباطرة والملوك الى التنازل عن كثير من حقوقهم وسلطانهم لامراء الاقطاع. ولكن اذا كان كبار الامراء الاقطاعيين قد نجحوا في حماية رعاياهم من الهجمات الخارجية، فان اولئك الرعايا دفعوا الثمن غاليا في ظل نظام اعتمد في فلاحة الارض على الاقنان رقيق الارض، وقام على اساس تحكم القوي في الضعيف. ولم يكن في استطاعة البابوية والكنيسة الغربية ان تسهم باي جهد لتعديل تلك الاوضاع، لان الكنيسة نفسها التي ظلت منذ سقوط الامبراطورية الغربية في اواخر القرن الخامس تمثل اكبر قوة في المجتمع الغربي، تعرضت هي الاخرى لموجة جارفة من الانحلال والذبول في القرنين التاسع والعاشر، فجرف التيار الاقطاعي رجال الدين وتصدع سلطان البابوية وانحط المستوى الخلقي برجال الكنيسة. على ان تلك الغمة لم تلبث ان اخذت تنكشف في القرن الحادي عشر، ويميل بعض الباحثين الى اعطاء سنة 1000 للميلاد اهمية خاصة في تاريخ اوروبا، على اساس ان هذه السنة تمثل نقطة تحول كبرى في تاريخ الغرب الاوروبي. ومع اننا لا نؤيد مبدأ اختيار سنة بعينها لتحديد بداية حركة حضارية في التاريخ، الا انه لا يمكننا ان نتجاهل الصحوة الكبرى التي تعرض لها غرب اوروبا منذ القرن الحادي عشر، وهي الصحوة التي بلغت ذروتها في القرن الثاني عشر واستمرت بعد ذلك حتى نبعت منها النهضة الاوروبية في القرن الخامس عشر. ويطلق المؤرخون على هذه الصحوة التي تعرض لها المجتمع الغربي منذ القرن الحادي عشر اسم النهضة الاوروبية في القرن الثاني عشر. وليس هذا مجال الخوض في تفاصيل هذه النهضة، وانما تكفي الاشارة الى انها مست جميع اركان الحياة في غرب اوروبا. ففي المجال السياسي بدأت اوروبا تشعر بنوع من الاستقرار بعد ان انتهت غارات الفايكونغ، فاخذ ملوك الغرب يسعون سعيا حثيثا لتدعيم سلطانهم في بلادهم. وفي المجال الثقافي اخذ الاوروبيون يعملون في نهم لتحصيل اكبر قدر من العلوم والمعارف التي استقوها وترجموها عن الكتب العربية، وبالتالي فقد بدأ التطور الذي نبتت منه الجامعات لأول مرة في غرب أوروبا. وفي المجالين الاجتماعي والاقتصادي ظهرت صحوة المدن ونشاطها، وبخاصة في شمال إيطاليا، وصاحب هذا النشاط هجرة كثيرين من أقنان الأرض إلى المدن، للعمل فيها، مما ادى الى تطور اجتماعي واقتصادي خطير. ثم ان هذه الصحوة الكبرى التي تعرض لها المجتمع الاوروبي الغربي منذ القرن الحادي عشر كان لها ايضا مظهرها الواضح في مجال الدين، ذلك ان الكنيسة تعرضت عندئذ لحركة اصلاح شاملة تعرف باسم الحركة الكولونية، وقد بدأت هذه الحركة في القرن العاشر بقصد اصلاح الحياة الدائرية، ولكن لم يلبث ان اتسع نطاقها في القرن الحادي عشر حتى صار هدفها الرئيسي اصلاح الكنيسة بوجه عام وعلاج الامراض الخطيرة التي شكت منها الكنيسة عندئذ، واهمها السيمونية وزواج رجال الدين والتقليد العلماني. واذا كانت الكنيسة قد افلحت في علاج السيمونية وزواج رجال الدين داخليا عن طريق عدة مجامع عقدت في القرن الحادي عشر، فان السعي لحل مشكلة التقليد العلماني اوقع الكنيسة في صراع عنيف مع السلطة العلمانية، وهو الصراع الذي نطلق عليه النزاع بين البابوية والامبراطورية في العصور الوسطى. وقد اتخذ هذا الصراع شكلا عنيفا منذ سنة 1076 اي قبل الحملة الصليبية الاولى بنحو 20 عاما، واستمر بعد ذلك سنوات طويلة، وفيه حشدت كل من البابوية والامبراطورية جميع قواها وامكاناتها للتغلب على الطرف الاخر. وخلاصة القول ان النهضة التي بدأت مظاهرها في غرب اوروبا في القرن الحادي عشر امدت الغربيين بطاقة هائلة وامدت الكنيسة بقوة جبارة كان لا بد من استنفادها. ولعل هذا مما دفع بعض المؤرخين الى القول بان النزاع بين البابوية والامبراطورية انما جاء وسيلة لاستنفاد الطاقة التي تزود بها المجتمع الغربي منذ القرن الحادي عشر، على انه كان من المتعذر ان تستنفد هذه الطاقة كلها ان تستنفد كلها محليا وفي صراع داخلي، وصار لابد من البحث عن منفس خارجي لتوجيه قدر من تلك الطاقة اليه. وعندئذ ظهرت فكرة الحرب الصليبية لتهيئ للغرب الاوروبي ميدانا واسعا يستغل فيه نشاطه المكبوت وحماسته المنطلقة. ما هي الحركة الصليبية؟ ولعل السؤال الذي يواجهنا بعد ذلك هو ما المقصود بالحركة الصليبية؟ الواقع ان الاجابة على هذا السؤال تعددت بتعدد النوافذ التي اطل منها المؤرخون على الموضوع، فهناك من المؤرخين من نظر الى الحروب الصليبية على انها حلقة من حلقات الصراع بين الشرق والغرب، وهو الصراع التقليدي القديم الذي ظهر بوضوح في النزاع بين الفرس واليونانيين ثم بين الفرس والروم. ومن الواضح ان هذا الصراع القديم بين الشرق والغرب لا يمكن ربطه باي عامل ديني، حيث انه دار في عصور كان الشرق والغرب جميعا وثنيين. وربما بدا من الارجح ربطه بالعامل الحضاري بوصفه صراعا بين حضارتين مختلفتين وعقليتين متباينتين واسلوبين في الحياة متباعدين. ويرى انصار هذا الرأي ان الصراع بين الشرق والغرب ظل كالبركان يهدأ حينا ويثور احيانا حتى كانت نهاية القرن الحادي عشر فاشتد غليانه وثورانه. وعندئذ وجد منفسا في الحروب الصليبية، وزاد من حدة ثوران البركان في تلك المرة انه وجد سببا جديدا قويا للخلاف بين الشرق والغرب، وهو الخلاف الديني بين الاسلام والمسيحية. وهناك فريق اخر من المؤرخين رأى ان الحركة الصليبية وما ارتبط بها من محاولات كبرى ومشاريع عديدة لغزو الوطن الاسلامي وبخاصة في الشرق الادنى ليست في حقيقة امرها الا الحلقة الاخيرة في سلسلة الهجرات الكبرى التي صحبت سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية. ذلك ان سقوط تلك الامبراطورية سنة 476 صحبته موجات من الهجرات التي قام بها اهالي بلاد الامبراطورية الغربية. وقد تفاوتت هذه الهجرات في مداها الزمني وفي اتجاهاتها واثرها، ولكنها كلها اتت نتيجة الشعور بالفزع والقلق الذي نجم عن سقوط الامبراطورية ودخول عناصر جديدة من البرابرة داخل اراضيها. وكان الناس في غرب اوروبا في العصور الوسطى يتصورون الامبراطورية في صورة دعامة كبرى لا بد للعالم منها ولا حياة لهم بدونها. لأنها تعني الاستقرار والنظام والأمن والحضارة. وفي ضوء هذا التصور يمكننا أن نفسر شعور الفزع والرعب والقلق الذي امتاب الناس عندما سقطت الإمبراطورية في الغرب. إذ رأوا في ذلك نذيرا بنهاية العالم وفنائه، وظنوا أن الساعة لا بد وأن اقتربت. وبالإضافة إلى ذلك فإنه يلاحظ أن سقوط الإمبراطورية الغربية جاء مصحوبا بتدفق جموع البرابرة وبخاصة من الجرمان وقبائلهم داخل أراضي الإمبراطورية، الأمر الذي ترتبت عليه زعزعة أركان المجتمع الروماني القديم وقيام مجتمع جديد هو خليط من الرومان والجرمان. ولم يلبث الجرمان أن اعتنقوا المسيحية تدريجيا، فأمدوا العالم الروماني بروح جديدة وحيوية دافقة ظهر أثرها في كثير من الهجرات التي اتجهت إلى شمال أفريقيا وإنجلترا وصقلية وجنوب إيطاليا. وينادي بعض الباحثين بأن الحركة الصليبية في حد ذاتها ليست إلا الحلقة الأخيرة في سلسلة الهجرات التي أعقبت سقوط الإمبراطورية الغربية في القرن الخامس. وهناك فريق ثالث من المؤرخين يرى أن الحركة الصليبية ليست إلا انطلاقة كبرى نتجت عن عملية الإحياء الديني التي بدأت في غرب أوروبا في القرن العاشر والتي بلغت أشدها في القرن الحادي عشر كما سبق أن أشرنا. ذلك أن حركة الإصلاح الكلونية كانت في حقيقة أمرها حركة إحياء ديني بكل معاني الكلمة، ترتبت عليها عودة البابوية إلى سطوتها القديمة السابقة وتحقيق نوع من الإشراف المركزي الدقيق على كافة الكنائس الغربية وتقوية الجهاز الكنسي وتدعيمه وربط أطرافه بالمركز الرئيسي في روما، ثم إثارة نوع من الحماسة الدينية بوجه عام في الغرب الأوروبي. ومهما يكن من أسباب الحرب بين البابوية والإمبراطورية وعنف تلك الحرب، فإن الاتجاه المتزن نادى دائما بألا يحارب الأخ أخاه. ولذلك ظهر شعور قوي في القرن الحادي عشر بالرغبة في العثور على منفس خارجي تستهلك فيه تلك الطاقة الهائلة التي نجمت عن حركة الإحياء الديني في غرب أوروبا في القرنين العاشر والحادي عشر. وإذا كان الغربيون عرفوا الحج وزيارة الأماكن المقدسة بالشام منذ القرنين الرابع والخامس للميلاد، إلا أن مشاريع الحج ظلت فردية، وإذا خرجت جماعة من غرب أوروبا للحج فإن عدد أفرادها كان لا يتجاوز غالبا أصابع اليد الواحدة. أما القرن الحادي عشر فقد عرف لأول مرة ظاهرة الحج بالجملة، فكان يخرج للحج بضع مئات تحت زعامة أسقف أو نبيل ويتجهون سويا من غرب أوروبا في صورة مظاهرة دينية سلمية قاصدين الأراضي المقدسة بالشام. ومن أبرز هذه الجماعات الكبرى التي خرجت من نورمانديا سنة 1064 بزعامة رئيس أساقفة ميتز، ثم تلك التي خرجت بزعامة روبرت الأول أمير فلاندرز سنة 1089. ويرى هذا الفريق من المؤرخين أن الحروب الصليبية التي بدأت الدعوة لها سنة 1095 ليست إلا استمرارا لحركة الحج الجماعي إلى بيت المقدس مع حدوث تطور في الأسلوب، وهو أن الحج الجماعي صار حربيا بعد أن كان سلميا. ويدلل أصحاب هذه النظرية على رأيهم بأنه إذا كان عند الحجاج الذين خرجوا سنة 1064 مع رئيس أساقفة ميدز قد بلغوا 7000، حملوا معهم بعض الأسلحة للدفاع عن أرواحهم في الطريق، فهل هناك فارق بين ذلك الموكب وأي حملة صليبية تالية سوى في الأسلوب الذي اتبعه كل فريق في بلاد الشام؟ أما ذلك التطور في الأسلوب فمرجعه تلك الأخبار التي أخذت تصل إلى الغرب الأوروبي عن سوء معاملة الحجاج المسيحيين بعد استيلاء السلاجقة المسلمين على بيت المقدس سنة 1071، ثم استيلائهم على أنطاكيا 1085 وطرد البيزنطيين المسيحيين منها، مما جعل الغرب يؤمن بأنه لا بد من استخدام القوة لتأمين عملية الحج إلى الشام. وأخيرا فإن هناك رأيا رابعا أخذ به بعض الباحثين، ورأى في الحروب الصليبية الوسيلة التي تحايل بها الغرب الأوروبي للفكاك من قيود العصور الوسطى والانطلاق إلى حياة أوسع أفقا، ذلك أن الغربيين ظلوا طوال العصور الوسطى يعيشون داخل دائرة معينة حددت أفقها الكنيسة تحديدا ضيقا، وكان كل من يحاول الخروج عن هذه الدائرة يتعرض لغضب الكنيسة وطرده من رحمتها، وبئس المصير. على أن الاتصالات التي تمت بين الغرب الأوروبي والمسلمين، سواء المسلمين في الأندلس أو في المشرق، أظهرت للأوروبيين أن الحياة أوسع أفقا مما يظنون، فأخذت نسبة كبيرة من الناس في غرب أوروبا تشعر بضيق الحياة وشدة وطأة الكنيسة ورجالها، وهكذا جاءت بشائر النهضة الأوروبية الوسيطة في القرن الحادي عشر مصحوبة برغبة الناس في التخلص من القيود المفروضة عليهم وتطلعهم إلى حياة أفضل. وكان من المتعذر في الظروف التي أحاطت بالناس في غرب أوروبا في ذلك الوقت تحقيق أمنيتهم إلا بالمشاركة في حركة ضخمة مثل الحركة الصليبية تدعو لها البابوية وتؤيدها الكنيسة، وفي الوقت نفسه تمكنهم من الخروج إلى أرض الله الواسعة للوصول إلى حياة دنيوية أفضل. وبعبارة أخرى، فقد كانت الحروب الصليبية خير فرصة أتيحت للغربيين للجمع بين الخلاص في الدنيا والثواب في الآخرة. هذه هي أهم النوافذ التي أطل منها الباحثون على الحروب الصليبية، ونستطيع نحن في ضوء الآراء السابقة وغيرها أن نعرف الحركة الصليبية بأنها حركة كبرى نبعت من الغرب الأوروبي المسيحي في العصور الوسطى، واتخذت شكل هجوم حربي استيطاني على بلاد المسلمين وبخاصة في الشرق الأدنى بقصد امتلاكها. وقد انبعثت هذه الحركة عن الأوضاع الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والدينية التي سادت غرب أوروبا في القرن الحادي عشر، واتخذت من استغاثة المسيحيين في الشرق ضد المسلمين ستارا دينيا للتعبير عن نفسها تعبيرا عمليا واسع النطاق. أدوار الحركة الصليبية ومداها الزمني. جرى الوضع في كتب التاريخ على تحديد المدى الزمني للحركة الصليبية للفترة الواقعة بين سنتي 1095 و1291، ولكن هذا التحديد في الواقع لا يعني سوى الدور الحاسم التقليدي النشط في تلك الحركة، وهو الدور الواقع بين الدعوة للحملة الصليبية الأولى وطرد الصليبيين نهائيا من بلاد الشام. وسنرى أن الحركة الصليبية بمعناها الواسع لها جذور ومقدمات سبقت سنة 1095 زمنيا، كما أن التيار الصليبي استمر بعد استرداد عكا سنة 1291، الأمر الذي ترتب عليه عدم توقف الحرب الصليبية طوال القرن الرابع عشر وشطر من القرن الخامس عشر. ومن هذا يبدو أن تحديد المدى الزمني للحركة الصليبية بالفترة الواقعة بين سنتي 1095 و1291 إنما هو تحديد خاطئ لا يقوم على أساس سليم، ولا يعتمد على دراسة الحركة الصليبية دراسة شاملة، وإنما يكتفي بعلاج مبتور يشمل جزءا من تلك الحركة لا يعبر عن جذورها وأصولها من ناحية، ولا عن ذيولها وبقاياها من ناحية أخرى. ومن جهة أخرى يلاحظ عدم صحة ما جرى العرف عليه من تحديد عدد الحملات الصليبية التي خرجت من الغرب إلى الشرق في المدة الواقعة بين نهاية القرن الحادي عشر ونهاية القرن الثالث عشر بثمان حملات، والوقائع أنه غير معروف بالضبط لماذا فازت بعض الحملات بترقيم عددي في التاريخ دون البعض الآخر. فمنذ وصول الحملة الصليبية الأولى إلى الشام سنة 1097 لم يمر عام واحد دون مجيء جموح صليبية جديدة، وبعض هذه الجموع فاقت في كثرة أعدادها وفي أهمية ما حققته من نجاح الحملات الصليبية المألوفة التي فازت بأرقام في التاريخ. ومع ذلك فإن معظم هذه الجموع أو الحملات لم تمنح أرقاما تضفي عليها قسطا من الأهمية في التاريخ. أما الحملات الثمان التي فازت بأرقام عددية ميزتها في التاريخ، فقد اتجهت أربع منها نحو الشام، الأولى والثانية والثالثة والسادسة، واثنتان ضد مصر، الخامسة والسابعة، وواحدة ضد القسطنطينية الرابعة، وأخرى نزلت بشمال إفريقيا الثامنة. ولا يعرف على وجه التحديد السبب في تميز هذه الحملات بإعطائها أرقاما عددية دون غيرها من الحملات، وإن كان يبدو أن السر في هذا التمييز إنما يرجع إلى ما حصلت عليه من شهرة بسبب ما حققته من نجاح في الأراضي المقدسة مثل الحملة الأولى، أو ما منيت به من فشل ذريع استرعى الانتباه كالثانية، أو ما كان لها من اتجاه خاص جديد غير مألوف في غيرها من الحملات الصليبية كالرابعة والخامسة، أو لخروجها تحت زعامة بعض كبار ملوك الغرب كالثالثة والسادسة والسابعة والثامنة. الفصل الثاني: بواعث الحركة الصليبية. يتضح من تعريفنا للحركة الصليبية أن هذه الحركة دفعتها بواعث حقيقية وأسباب قوية انبعثت من صميم المجتمع الأوروبي الغربي. حقيقة إن الأباطرة البيزنطيين عندما تعرضوا لضغط من السلاجقة وغزوهم لأراضي الإمبراطورية استعانوا بالبابوية وطلبوا النجدة من الغرب الأوروبي، ولكن لو لم يكن لدى الغرب عندئذ أسباب قوية جعلته يتحرك لما لبى نداء الاستغاثة ولما استجاب لدعوة الإمبراطورية البيزنطية في تلك السرعة والقوة. سنحاول في هذا الفصل أن نلقي نظرة سريعة على البواعث التي أدت بغرب أوروبا إلى القيام بحركة من أهم الحركات في تاريخ البشرية بوجه عام وفي تاريخ العصور الوسطى على وجه التحديد. الباعث الديني. اعتاد مؤرخو المدرسة القديمة أن ينظروا إلى الحروب الصليبية من زاوية واحدة هي زاوية الدين، وأن يعالجوها علاجا مفتورا في ضوء العامل الديني وحده، متجاهلين ما فاضت به الحركة الصليبية من بواعث سياسية واقتصادية واجتماعية وحضارية. من ذلك أن ريان عرف الحروب الصليبية بأنها حروب دينية استهدفت عن طريق مباشر أو غير مباشر الاستيلاء على الأراضي المقدسة بالشام. حقيقة إن الحركة الصليبية لها في اسمها وطريقة الدعوة لها والروح التي كيفت كثيرا من أحداثها ما يجعل الصفة الدينية واضحة فيها، ولكن ليس معنى هذا أن التيار الديني هو المسؤول الوحيد عن إثارة تلك الحركة والقوة الوحيدة الموجهة لها، وإن المدقق في تاريخ الحروب الصليبية لا يسترعي نظره أن الروح الصليبية ذاتها كثيرا ما فترت في بعض حلقاتها، وأن الباعث الديني كثيرا ما ذاب وسط التيارات السياسية والاقتصادية بوجه خاص. وللوقوف على قيمة الباعث الديني في الحركة الصليبية يجدر بنا أن نتأمل أوضاع الحياة في الغرب الأوروبي في العصور الوسطى، وما اعترى تلك الأوضاع من تطورات حتى أواخر القرن الحادي عشر، وذلك حتى لا ننزلق في الطريق نفسه الذي انزلق فيه كثير من المؤرخين السابقين، وهم الذين اعتادوا أن يستفتحوا كلامهم عن الحروب الصليبية بالمبالغة في سوء أحوال المسيحيين في البلاد الإسلامية في العصور الوسطى وما تعرضوا له من اضطهادات وحشية، وكيف أن كنائسهم خربت وأديرتهم أغلقت وطقوسهم عطلت فضلا عما لاقاه حجاج بيت المقدس المسيحيين من عقبات وما تعرضوا له من معاملة سيئة من حكام البلاد الإسلامية التي مروا بها. ومن الواضح أن هذا المدخل للحروب الصليبية مدخل مضلل بعيد عن الحقيقة والتاريخ، ليس فقط بسبب ما يشتمل عليه من مبالغات معظمها لا أساس له من الصحة، بل أيضا لأن الدخول إلى تاريخ الحركة الصليبية من هذا الباب الوهمي كفيل بأن يصرف الباحث عن رؤية المدخل الحقيقي للموضوع. فالقول بأن الحروب الصليبية أتت رد فعل للاضطهاد الذي تعرض له المسيحيون الشرقيون والغربيون في البلدان الإسلامية إنما هو ادعاء باطل لا يتفق وروح الإسلام وطبيعة الدعوة إليه. وما أحاط به القرآن الكريم وأهل الكتاب من رعاية وعناية، وما أمر الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من دعوتهم إلى دينه بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وكذلك قوله تعالى: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. ويثبت التاريخ أن المسيحيين عاشوا دائما في كنف الدولة الإسلامية عيشة هادئة تشهد عليها الرسالة التي بعث بها ثيودوسيوس بطريق بيت المقدس سنة 869 إلى زميله إجناتيوس بطريق القسطنطينية، والتي امتدح فيها المسلمين وأثنى على قلوبهم الرحيمة وتسامحهم المطلق، حتى إنهم سمحوا للمسيحيين ببناء مزيد من الكنائس دون أي تدخل في شؤونهم الخاصة. وذكر بطريق بيت المقدس بالحرف الواحد في رسالته: إن المسلمين قوم عادلون، ونحن لا نلقى منهم أي أذى أو تعنت. حقيقة إن التاريخ يشير إلى تعرض المسيحيين أحيانا في بعض البلاد الإسلامية لنوع من الضغط والاضطهاد، ولكن هذه حالات فردية شذت عن القاعدة العامة التي حرص الإسلام والمسلمون دائما عليها، وهي التسامح المطلق مع أهل الكتاب. وإذا كان بعض المؤلفين الأوروبيين قد تمسكوا بهذه الحالات الفردية وأرادوا أن يتخذوها دليلا على تعسف حكام المسلمين مع المسيحيين في عصر الحروب الصليبية، فلعل هؤلاء الكتاب نسوا أو تناسوا ما صحب انتشار المسيحية ذاتها من اضطهادات ومجازر بدأت منذ القرن الرابع للميلاد واستمرت حتى نهاية